بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 52. فيقول المؤلف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين، وإياكم، في كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام في باب محظورات الإحرام تحت المحظور الثامن، قال: وذكر في الحج. أعده من أوله أحسن. قال رحمه الله: الثامن، نعم، من محظورات الإحرام وطء يوجب الغسل، وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجماع، قبلا كان الفرج أو دبرا، من آدمي أو غيره، حي أو ميت، فمن جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة فسد نسكهما. حكاه ابن المنذر إجماع العلماء أنه لا يفسد النسك إلا به. وفي الموطأ: بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل والهدي، ولم يعرف لهم مخالف، ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا أو نائمة نقله الجماعة، لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا. قال: وذكر في الفصول رواية عن الإمام أحمد: لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره ونحوهم، وخرجها القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين، واختارها شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية وصاحب الفائق ابن قاضي الجبل، ومال إليه ابن مفلح في الفروع، وقال: هذا متجه، ورد ما احتج به الأصحاب، وهو جديد قولي الشافعي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: المحظور الثامن، هذا عندنا الليلة، الثامن من محظورات الإحرام، وطء يوجب الغسل. قد تقدم معنا سبعة محظورات: أولها إزالة الشعر من البدن، وثانيها تقليم الأظافر، وثالثها تعمد تغطية الرأس، ورابعها لبس المخيط للذكر، تعمد تغطية رأس الذكر، لبس المخيط للذكر، مس الطيب عمدا للمحرم، سادسها قتل الصيد المأكول البري المأكول، سابعها عقد النكاح، ثامنها هو هذا وهو الوطء، وتاسعها سيأتي بعد وهو المباشرة فيما دون الفرج. فهذه هي المحظورات التي تقدم معنا ذكرها، وهذا هو الثامن، وكنا قد وقفنا عند الكلام عليه. ولا بأس أن نبدأ منه مرة أخرى حتى يتصل الحديث، لأن قد انقطع الكلام فيه. فنقول: المحظور الثامن من محظورات الإحرام الوطأ، وهو أعظمها وأشدها إثما، ولا يفسد الحج إلا به. بقية المحظورات لا تبطل الحج، أما الجماع الوطأ فإنه يفسد الحج. والمصنف رحمه الله تعالى يقول: وطء يوجب الغسل، وهو ففسره بأنه تغييب حشفة أصلية، يعني من ذكر، في فرج أصلي يعني من أنثى، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد فسر الرفث كما هو منقول عن ابن عباس وطائفة من السلف أنه الجماع. فمن جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول يقول المصنف: ولو بعد الوقوف بعرفة، يعني لو وطئ ليلة مزدلفة، وقف بعرفة ولا لا؟ وقف بعرفة، لكن هل حصل له التحلل الأول؟ لما يحصل بعد، إلى الآن صلى المغرب والعشاء وواقع أهله، لما يحصل له شيء من التحلل فهو في هذه الحال بعد الوقوف بعرفة، لأنه في مزدلفة، في جمع، ليلة جمع، وقبل أن يرمي جمرة العقبة. إذا قيل إنه به فقط يحصل التحلل الأول، وهو قول كثير من العلماء، أو به مع الحلق أو التقصير يحصل التحلل الأول، وهذا قول أكثر أهل العلم، فلا دخل للذبح في التحلل، وإنما يحصل التحلل الأول بواحد من ثلاثة، باثنين من ثلاثة، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء حتى النساء، إلا النساء، حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء. فقولنا حل له كل شيء إلا النساء يعني بالتحلل الأول من لبس الطيب، من لبس الثياب المخيطة المفصلة على الأعضاء كالسراويل وكالقمص ونحوها، وتغطية الرأس ومس الطيب، هذا كله بعد التحلل الأول بعد الرمي والحلق. وأما التحلل الكامل فهذا يحصل بعد طواف الصدر، طواف الإفاضة. فهنا يقول: من جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يحصل له الرمي، رمي الجمار على قول كثير من العلم، أو الرمي والحلق أو التقصير، فإذا كان كذلك فسد حجه وفسد حجها يعني المرأة. قال رحمه الله: ولو بعد الوقوف بعرفة، يعني لو وقف بعرفة لكنه إلى الآن لم يرمي الجمرة أو لم يرمي الجمرة ولم يحلق رأسه، على القول بأنه باثنين من ثلاثة، فما دام لم يحصل له التحلل الأول ولو كان بعد الوقوف بعرفة كما ذكرنا سابقا، لو واقع أهله ليلة جمع في مزدلفة فهذا فسد حجه وفسد حجها. وقوله ولو إشارة إلى الخلاف في هذه الصورة، إشارة إلى الخلاف في هذه الصورة، فإن الصورة الأولى المجمع عليها لو واقع قبل الوقوف بعرفة فهذه عند الجميع مفسدة للحج، لو كان في منى أو الفجر قبل أن يقف بعرفة وهو في الطريق إليها واقع أهله، هذا عند الجميع فسد حجه. لكن وقف بعرفة ثم أفاض إلى المزدلفة ونام بالمزدلفة وقبل أن يفيض إلى منى فيتحلل التحلل الأول بالرمي لجمرة العقبة وليلة جمع والمنازل من منى وما فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من مقع وابلي، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذف رأسها بالجنادل، قبل أن يقذف رأسها بالجندل ولا يحلق وقع أهله. فهذا محل خلاف. إذن الصورة الأولى في فساد الحج مجمع عليها، وهي ما لو واقع أهله مثلا في منى أو صباح عرفة قبل أن يقف بعرفة، هذا عند الجميع يفسد حجه. الصورة الثانية هي إذا واقع بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يتحلل التحلل الأول، فقوله ولو بعد الوقوف بعرفة هذا إشارة إلى وجود الخلاف في هذه الصورة، والخلاف في هذه الصورة هو ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال إن جامع قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة، فوافق بقية أهل العلم في إفساد الحج وخالفهم في الشاة، خالفهم فيما قضى به وهو الشاة، فإن أهل العلم على خلافه يوجبون بدنة. إذا كان عنده الجماع بعد الوقوف بعرفة مثل أن يكون ليلة مزدلفة وقبل أن يرمي جمرة العقبة، هذا الذي أشار إليه المصنف بقوله قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة ما دام لم يتحلل التحلل الأول، فعند أبي حنيفة إنه إذا جامع بعد وقوفه بعرفة ولم يكن تحلل التحلل الأول برمي الجمرة جمرة العقبة أو الجمرة والحلق فإن حجه لم يفسد، خلافا لجماهير أهل العلم في هذا، خلافا لجماهير أهل العلم. واستدل رحمه الله أو استدل له بقوله الحج عرفة عليه الصلاة والسلام، الحج عرفة، ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وما دام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة هذا الرجل قد وقف بعرفة هذا الرجل قد وقف بعرفة، الحج عرفة، الحج عرفة، هذا الرجل قد وقف بعرفة. وإذا كان قد وقف بعرفة فإنه قد حصل له الحج الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الفساد إنما جاء بعد عرفة، بعد وقوفه بعرفة. وعرفة مضت سالمة ولا لا؟ الوقوف بعرفة قد مضى سليما. وإذا كان كذلك قالوا إذا وقف بعرفة فإن الوقوف بعرفة يؤمن به الفساد. هذا وجه الاستدلال، الوقوف بعرفة يؤمن به الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فإذا كان الحج عرفة وهذا قد وقف أمن به الفساد، كالتحلل سواء عنده، عنده رحمه الله كالتحلل سواء، كما أنك لو تحللت التحلل الأول أمن فساد الحج، صح ولا لا؟ فهذا عند أبي حنيفة مثل التحلل. والحق أن هذا الاستدلال فيه نظر، التحقيق أن هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءت الأقوال عنهم متوافقة مطلقا في من واقع وهو محرم، أليس كذلك؟ جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عمر وجاء عن علي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم جميعا، لكن في الأسانيد إليهم انقطاع، وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مرسلا، لكن صح عن ابن عمر وابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع أنهم أفتوا في من جامع وهو محرم لم يتحلل بفساد الحج، بفساد الحج. ومن لم يرمي الجمرة لا يزال محرما ولا لا؟ أجيبوا، من لم يرمي الجمرة ولم يحلق رأسه لا يزال محرم ولا لا؟ فأفتوا رحمهم الله ورضي عنهم وأجابوا إجابة مطلقة في من واقع وهو محرم، وما دام هذا المواقع لم يرمي جمرة العقبة على قول كثير من العلم، ولم يرمها ولم يحلق أيضا على قول الأكثرين، فهو لا يزال محرما. وعندئذ فإن الجماع هذا جماع صادف إحراما تاما فأفسده، هذا هو وجهه. الصحابة رضي الله عنهم أفتوا في من جامع وهو محرم لم يتحلل بعد إحرام مطلق، فأفتوا فيها فتوى مطلقة في أن كل من جامع وهو محرم قبل أن يتحلل فإنه يكون عليه كذا وكذا وكذا. ما هذا الذي يكون عليه؟ قال ينفذان لوجههما فيتمان الحج، وعليهما أن يحج من قابل وعليهما بدنة، على كل واحد بدنة. سيأتينا إن شاء الله تعالى مسألة الفدية في هذا الباب. الشاهد أفتوا في من؟ في من جامع وهو محرم، وهذا الجماع على هذه الصورة التي أفتى فيها الصحابة جماع حاصل في الإحرام، حيث إنه قد صادف إحراما تاما فأفسده. فلما كان كذلك كان كما لو كان قبل الوقوف، كان كما لو كان قبل الوقوف. لما؟ لأن صاحبه لم يتحلل بعد، لأن صاحبه لم يتحلل بعد، هذا أولا. وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، المراد به أنه آكد أركان الحج، فبدونه لا يتم حج، أو أن أعظم الحج هو الوقوف بعرفة. ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد، لا تلازم كما قيل بين أمن الفوات وأمن الفساد. أما هو يقول أبو حنيفة إن جامع قبل الوقوف، إن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فلما قال الحج عرفة أمن به الفساد. نقول لا، ليس صحيحا، بدليل العمرة، فإن العمرة مأمون عدم فواتها، وقتها مفتوح، لو أحرمت الآن وبقيت متلبس بإحرامك فأمن الفوات هنا ما هو موجود. فإذا حصل الجماع فيها ولم تكتمل أركانها فسدت، أليس كذلك؟ فإذا قوله إنه أمن به الفساد هذا فيه نظر، ولا يمكن أن يقاس على التحلل، لأن أمن الفساد لا يحصل إلا بالتحلل. أما ولم يتحلل بعد فإنه لم يؤمن الفساد بحال من الأحوال. فالصحيح ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فمن جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف، يعني ولو وقف لكنه لم يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، أو لم يرمي جمرة العقبة عند كثير من أهل العلم، فإنه في هذه الحال يفسد نسكه، ويفسد نسك من واقعها، حكاه ابن المنذر إجماعا أيضا، وحكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماعا، حكاه أيضا ابن عبد البر إجماعا، فإنه لا يفسد النسك إلا به. فإذا حصل ذلك، حصل هذا الأمر وهو المواقعة الوطن، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه عدة أمور. الأول الإثم، لأنه ارتكب النهي، العقبة ويحلق، الله جل وعلا يقول فلا رفث، أو لم يرمي جمرة العقبة، الأول الإثم من أهل العلم، فإنه في هذه الحال يفسد نسكه. الثاني وجوب الإتمام، واقعها، حكاه ابن المنذر إجماعا أيضا، وحكاه ابن عبد البر يستمران حتى يكمل هذا الحج الفاسد، حكاه أيضا ابن عبد البر إجماعا، وهذا الذي عليه لا جماهير العلم خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية قالوا لا يستمر، وإنما يتحلل بعمرة ويخرج، ولكن قولهم مرجوح. فإذا حصل ذلك، إذن الثاني حصل هذا الأمر وهو يبقى مستمر في هذا المواقع حتى يتمه. الثالث ماذا يترتب عليهم الحج من قابل؟ يترتب عليه عدة أمور. الأول الإثم، لكنه ارتكب النهي. الرابع أنه يفرق بينهما، فلا رفث، والخامس عليهما الكفارة في هذا الهدي، فعليه بدنة وعليها بدنة إن كانت مطاوعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. هذا قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الخمسة أمور تترتب على من فعل عليه هذا المحظور والعزم خلافا للظاهر. هذا المحظور أعظم محظورات الإحرام، بل لا يفسد الحج وإنما يتحلل بعمرة ويخرج، ولكن قوله مرجوح. فإذا حصل ذلك، إذن الثاني حصل هذا الأمر وهو يبقى مستمر في هذا المواقع على الوطن. الثالث يترتب عليهم الحج من قابل الله عنهم، يترتب عليه عدة أمور. فقالوا ينفذان وجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل والهدي. والهدي نعم. ولم يعرف لهم مخالف. نعم. ولم يعرف لهم مخالف، جاء عن علي وجاء عن عمر وجاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عمرو، كل هؤلاء أفتوا في ذلك، وأشهر من أفتى فيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما قال ابن المنذر أصح، أو قال أعلى، أعلى من روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وطئ في الحج عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإسناده صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد عليهما هذا بأثمان، ثم بعد ذلك عليهما أن يتم هذا الحج الذي أفسداه، ثم عليهما أن يقضي من قابل ويفرق بينهما، وعليهما الكفارة في هذا. ولا يعلم لهؤلاء مخالف، وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى، وهم أعمق علما وأدق فقها رضي الله تعالى عنهم، فقولهم مقدم على كل من خالفهم في هذا، فكيف وهم لا يعلم لهم مخالف، لا يعلم لهم مخالف في هذا. نعم. قال ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا أو نائما نقله الجماعة، لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا. هذا هو وجه الاستدلال على أن المجامع الناسي والجاهل والمكره مثل العالم الذاكر العامد، العالم ضد الجاهل، الذاكر ضد الناسي، العامد ضد المكره، المختار المتعمد ضد المكره. فوجه الاستدلال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفتوا ولم يستفصلوا، فلا فرق في هذا الباب بين العالم والجاهل والذاكر والساهي والمختار والمكره. أو النائم أو النائمة، فلو كان لو كانت المرأة نائمة فوقع عليها وهي نائمة فإنه يفسد حجها، هذا هو المذهب. ولو كان نائما واستدخلت ذكره فسد حجه، ذكروا هذا ونصوا عليه في كتب الفقه، فإنه حينئذ يفسد الحج من هذا وهذه، هذا هو المذهب. نعم. قال وذكر في الفصول رواية عن الإمام أحمد لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره ونحوهم، وخرجها القاضي أبو يعلى في كتاب روايتين، واختارها شيخ الإسلام بن تقي الدين أبو العباس بن تيمية وصاحب الفائق بن قاضي الجبل، ومال إليه ابن مفلح في الفروع، وقال هذا متجه، ورد ما احتج به الأصحاب، وهو جديد قولي الشافعي. نعم. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد في هؤلاء المذكورين وهم الناسي والمكره والجاهل، هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يفسد حجهم، وذلك لأن الجاهل لا يعلم والتكليف فرع العلم، والمكره غير طائع ولا مختار. الله جل وعلا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع أو عفي لي عن لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا قد أكره. وهكذا الناس الذي لا يذكر غفل عن إحرامه فواقع أهله، هذا داخل تحت الحكم. هذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. وهذا الناس من هؤلاء الذين رفع الله جل وعلا عنهم المؤاخذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه قد عفي عنه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لهذه الأدلة التي سمعتم، وخرجها القاضي أبو يعلى، يعني وجهها، ما وجهها، ما تخريجها، خرجها عن الإمام أحمد على كلامه في الصائم على كلامه في الصائم أنه لا كفارة على من وقع وجامع وهو صائم في حال الإكراه، وكذلك في حال النسيان، فهذه الصورة أشبهت صورة الوقاع في رمضان تماما. فصورة الوقاع في رمضان أوجبت إفساد الصوم ولا لا؟ أفسدت الصوم وأوجبت الكفارة ولا لا؟ عتق رقبة أشد من البدن، أليس كذلك؟ أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام كم مسكينا. نعم، فإذا فسد الصوم وجاءت الكفارة المغلظة هذه، فهذا مثلها تماما الحج، فإنه فسد النسك وترتب عليه الكفارة والقضاء الذي أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجها القاضي أبو يعلى على هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الصوم أنه لا كفارة على من أكرهت، وكذلك إذا وطئ ناسيا لا يفسد صومه، فإن هذا مثله سواء، مثله سواء، إذ الحكم فيهما واحد وهو إفساد العبادة ووجوب الكفارة، موجود في الصوم فساد الصيام، موجود في الحج فساد الحج، موجود في الصوم الكفارة، وموجود في الحج الكفارة وهي الفدية التي يفتدي بها. فهنا الوجه مشابه تماما، فخرج هذا على هذا، خرج هذا على هذا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي قول الشافعي الجديد، يعني مذهب الشافعي، وهي مذهب الشافعي، والذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى أن المكره أظهر هؤلاء جميعا. لو قام على زوجته في الليل وربقها قيدها ووقع عليها، هذا هو الإكراه، فمثل هذا يتصور وهي مكره. يليه الناسي، فإن المرء قد يعتريه أحيانا سبب من الأسباب يحصل له معه ذهول عظيم فينسى ما هو فيه من العبادة، فيقع بسبب هذا الذهول منه هذا الأمر، فإذا تصور ذلك فإن مثل هذا الناس في اختيار شيخ الإسلام وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد لا شيء عليه، وهو الذي يظهر عندي من دليلنا الذي تقدم، وهو قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكما أن الخطأ معفو عنه لأنه ما قصده، فالنسيان كذلك لأنه في حالة ذهول العقل فهو غير مختار ولا عامد، وإنما هو ناسي، فإذا كان كذلك فإنه على هذه الرواية على اختيار شيخ الإسلام ولهذه الأدلة يقال لا شيء عليه وحجه صحيح. ولكن ينبغي ألا يفتح الباب على مصراعيه ويغلظ على الناس في هذا، فلو جاء مستفتي في مثل هذه الحال وأفتيت أردت أن تفتي بمثل هذه الرواية فيجب أن تحتاط، وذلك لأن الناس اليوم قد فشى فيهم الكذب والتحيل على دين الله تبارك وتعالى للخروج من تبعة الأحكام، فإذا تثبت منه بأنه صادق فلا بأس في مثل هذه الحال أن يفتى بمثل هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ويقوم مقام البدنة بقرة أو سبع شياه. لا، ويجب بالجماع. ويجب بالجماع قبل التحلل الأول في الحج بدنة. نعم. بقول ابن عباس: أهدي ناقة ولتهدي ناقة. نعم، أهدي ناقة ولتهدي ناقة. نعم، إذا كانت هي مطاوعة فإن الكفارة عليها كما أن الكفارة عنه عليه، هو يهدي ناقة وهي تهدي ناقة. أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. لكن هل نعود بالكفارة عنها عليه أو لا؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال لا كفارة عليها وعليه كفارة نفسه، كفارة عنه هو وهي لا كفارة عليها. ومنهم من قال عليه هو كفارتها لأنه هو الذي أفسد حجها، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه هو الذي تسبب في إفساد الحج فعليه أن يهدي عنها فيتحمل الكفارة عن نفسه وعنها، وأما هي فلا شيء عليها. والكفارة بدنة، فإذا لم يجد بدنة بقرة، فالبقرة تقوم مقام البدنة. نعم، لعظمها في الخلق وهي قريبة من البدنة. نعم. قال: ويقوم مقام البدنة بقرة أو سبع شياه ولو لم تتعذر، فإن لم يجد بدنة صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من أفعال الحج كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ويقوم مقام البدنة بقرة، يعني إذا عمد وذبح بقرة أجزأت ولو مع وجود البدنة، لأنها في عظمها في الخلق قريبة من البدنة، وهي تكون عن 7 كما جاء بذلك الأحاديث، فحينئذ تكون مقام البدنة. أو 7 شياه ذبح 7 شياه، وجدت البدنة لكنه هو ذهب وذبح 7 شياه، فلا شك أن هذا أفضل ومجزي ولله الحمد، فقوله ولو لم تتعذر يعني يصح ذبحه لها ولو كان الذبح منه لهذه السبع الشياه مع وجود البدنة أو مع وجود البقرة، إذ ليس شرطا التعذر في إجزاء الشياه، تتعذر البدنة حتى تجزئ الشياه، لا ليس شرطا. نعم. فإذا لم يحصل هذا، ذبح بدنة أو بقرة، الناقة أو البقرة أو السبع الشياه، إذا لم يجد صام 10 أيام قياسا على دم التمتع. هذه 10 أيام يصوم منها 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قضى بهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه هي الكفارة التي تكون على من جامع قبل التحلل الأول. نعم. قال والتحلل الأول يحصل باثنين من 3. نعم. وهي طواف الإفاضة والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، ويأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال ولا يفسد الإحرام بشيء من المحظورات غير الجماع قبل التحلل الأول. نعم. التحلل الأول يحصل باثنين من 3، وهذا قول أكثر أهل العلم. الثلاثة ما هي؟ طواف الإفاضة، الحلق أو التقصير، رمي جمرة العقبة، هذه الثلاثة. إذا بدأت بها بالترتيب تكون هكذا: الرمي، ثم بعد ذلك يأتي الحلق، ثم بعد ذلك يأتي الطواف. فإنك ترمي ثم تحلق وتلبس الثياب وتتطيب ثم تفيض إلى البيت، وقد تطيبت وتطهرت فتطوف وأنت طيب الرائحة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالشاهد يحصل التحلل الأول باثنين من 3. فإذا رمى وحلق فهذا عند أكثر أهل العلم، وإذا رمى فقط ولم يحلق فعند كثير من أهل العلم حصل له التحلل الأول، حصل له التحلل الأول. أما إذا رمى وحلق وطاف فهذا التحلل كله. نعم. قال ولا يفسد الإحرام بشيء من وكما قلنا لا دخل للذبح فيما في هذا، لا دخل للذبح في هذا. نعم. ولا يفسد الإحرام بشيء من المحظورات غير الجماع قبل التحلل الأول. نعم. أي نوع من الأنواع المحظورات التي تقدمت معنا، لا يفسد الإحرام ولا يفسد الحج بحصول شيء منها إلا بهذا الذي ذكرناه، هو المحظور الثامن الجماع، بشرط أن يكون قبل التحلل الأول. لكن لو كان بعد التحلل الثاني هذا سيأتينا، لو كان بعد التحلل الأول هذا سيأتي، فإنه بعد التحلل الأول حجه صحيح وإحرامه فسد، إحرامه فسد، فيذهب إلى التنعيم فيحرم بعمرة ليعود ويطوف بعد ذلك بالبيت، فهنا الحج صحيح وما بقي من الإحرام هو الذي فسد إذا كان بعد الرمي. نعم. بعد التحلل الأول. نعم. لأن الحل كله لم يحصل له. نعم. قال وعلى الواطئ والموطوءة المضي في فاسده ولا هذا مما يوجبه الجماع، هذا المحظور على الواطئ والموطوءة، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، ماذا يترتب على فعل هذا المحظور؟ على الواطئ وعلى الموطوءة المضي في فاسده، يعني يتمان النسك، لا يقولان فسد لا حاجة لنا به، لا، لا بد من إتمامه. نعم. قال ولا يخرجان منه بالوطأ، ولا يخرجان منه بالوطأ، يعني إذا فسد لا يخرجان منه بالوطأ، إذا قيل لهم هذا فاسد، هذا الإحرام فسد، ما يروح يطع مرة ثانية وقال هو فاسد فاسد خلاص خلني أفسده وأخرج وأتحلل. نقول لا، لو وطئت 100 مرة باقي، لو وطئت 100 مرة فأنت لا تخرج من الإحرام بالوطئ. نعم. وحكم الإحرام الذي أفسده المحرم بالجماع حكم الإحرام الصحيح. نعم. فيفعل بعد الفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره. نعم. ويجتنب ما يجتنب قبل الفساد من الوطئ وغيره. نعم. وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعد الإفساد. نعم. ويقضي من فسد نسكه بالوطئ كبيرا كان أو صغيرا، نصا واطئا أو موطوءة، فرضا كان الذي أفسده أو نفلا أو نذرا فورا، قال في الغاية وجوبا، انتهى. وذلك لئلا تحصل الجرأة من الناس، فإنا نقول له إذا قال هذا الحج فاسد خلاص فسد فسد، ماذا دخلي فيه، ما لا ما ما ما فائدتي منه؟ قل له لا، أتمه، يجب عليك أن تكمله قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يستخف بهذه الشعيرة ولا يتهاون بها، فإنه إذا علم أن سنلزمه به حتى لو أفسده بعد ذلك يفكر مرة أخرى ما يقع في هذا الناقض، في هذا المحظور، هذا المبطل الذي يبطل عليه حجه، لأنه إذا علم أن بمجرد ما يطى خلاص يخرج من تبعة الإحرام خلاص انتهى، يقول أنا أروح بيتي وأقضي بعدين. نقول له لا، أنت لازم عليك أن تكمله كما لو لم يحصل منك هذا الفعل، فإذا علم ذلك احترم هذه الشعيرة واحترم هذا النسك، فهو شبيه بالتعزير والتأديب له، فلا يجرؤ على الوطء في الحج، لا يجرؤ على الوطء في الحج إذا علم أنه حتى لو وطئ سيبقى في الإتمام كمن حجه صحيح، فإنه يحترم هذه الشعيرة، وهذا يمنعه من الوقوع في هذا المحظور مرة أخرى. واضح؟ نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. نعم. إذا أدركت قابلا يعني إذا جاءك العام المقبل، الحج المقبل، فحج، يجب عليك الحج، وأهدي، هات الهدي المذكور، البدنة أو البقرة أو السبع شياه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثله، رواه الدارقطني والأثرم. نعم. وزاد وحل إذا حلوا. نعم. يعني تبقى على إحرامك حتى يحل الناس فتحل، لو وقعت مثلا في آخر عرفة، عشية عرفة قبيل غروب الشمس، أو وقعت في الطريق قبل أن تصل المزدلفة، فإنك تكمل الإحرام حتى ترمي الجمرة وتحلق وتفعل ما يفعل الناس، فإذا فعلت كما فعل الناس وتحللت معهم تماما كأنك تمضي في حج صحيح تؤديه كما يؤديه غيرك، فإنك إذا خلصت من ذلك حججت من العام المقبل مكان هذه الحجة الفاسدة، وتهدي هدية. نعم. فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا. نعم. فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتما، وهذا كله إن كان المفسد نسكه من واطئ وموطوءة مكلفا. نعم. لأنه لا عذر له في التأخير، وإلا يكن مكلفا بل بلغ بعد انقضاء الحجة الفاسدة قضى بعد حجة الإسلام فورا لزوال عذره. نعم. يعني هذا الكلام في من كان مكلفا، وسبق معنا الكلام على شروط وجوب الحج، فإذا لم يكن مكلفا كأن وطئ وهو صغير، وطئ وهو صغير، فحكم الصغير هناك الكبير في فساد الحج، ويجري عليه ما يجري على الكبير في إتمامه. ثم إذا فرغ منه وعاد إلى بلده فبلغ، بلغ أصبح الآن إيش؟ مكلف. فهل يبدأ بقضاء هذه الحجة التي كان قد فعلها وأفسدها وهو في الصغر قبل التكليف، أو أنه يبدأ بحجة الإسلام؟ لا، يبدأ بحجة الإسلام، وذلك لأنه يجب عليه ما دام غير متعذر عليه الحج فإنه يجب عليه الحج على الفور، فيؤدي حجة الإسلام فورا ثم يقضي بعد ذلك فورا، فعليه حينئذ إيش؟ حجة الإسلام هذه التي تبرأ بها ذمته ويقوم بها دينه. ثم أيضا عليه قضاء هذه الحجة الفاسدة لأن عذره قد زال، فيأتي بهذا الحج مكان الحج الفاسد ثم يهدي في حينه. نعم. قال: ويصح قضاء عبد وأمة في رقهما لتكليفهما. نعم، مثله سواء العبد والأمة، يصح قضاء عبد وأمة في رقهما لتكليفهما، يعني لو وقع هذا من عبد وأمة وعاد، عاد إلى بلدهما، فإنهما ولو لم يعتق أو يعتق فإنه يجب عليهما في هذه الصورة ويصح منهما هذا القضاء لهذه الحجة الفاسدة التي حصلت منهما في حال الرق، يصح أيضا قضاؤهما لها في حالة الرق. نعم. قال: ويكون إحرام الواطئ والموطوئة في القضاء من حيث أحرما أولا بما أفسدا من الميقات أو قبله، لأن الحرمات قصاص، بخلاف المحصر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه. نعم، ويكون إحرام الواطئ والموطوئة في القضاء من حيث أحرما أولا بما أفسد من الميقات أو قبله، لأن الحرمات قصاص. يقول رحمه الله: هذا الواطئ وهذه الموطوئة في حجة القضاء من أين يحرمان؟ يحرمان من حيث أحرما أولا بالحجة الفاسدة من الميقات، من الميقات أو قبله، يعني لو كان ميقاته ميقات أهل المدينة فأحرم مع أهل المدينة من ميقاتهم، وهو قادم مثلا من خيبر مر على ميقات أهل المدينة ميقاته ميقاتهم، أو قبله لو أحرم من بيته في خيبر أو في منتصف الطريق قبل المدينة بمئة كيلو، قال: أنا أتجهز في هذه الاستراحة التي هي قبل المدينة بمئة كيلو لأني لا أريد الدخول إلى البلدة إلى المدينة النبوية، أريد أن أخذ الخط الخارجي السريع، فنقول له: تحرم من حيث إيش؟ من حيث أنشأت إحرامك الأول في الحجة الفاسدة، في الحجة الفاسدة، وهذا الموضع هو قبل الميقات، قبل ما يأتي إلى المدينة بمئة كيلو، هذا قبل الميقات، فميقاته مع أهل المدينة ذو الحليفة، لكنه هنا أوجب على نفسه الإحرام في هذه الاستراحة قبل المدينة بمئة كيلو، لكونه لا يريد دخول البلدة المدينة وإنما يريد أن يأخذ الطريق السريع، فنقول له: أحرم أيضا من محلك. نعم. لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه، وإن لم يكونا أحرما قبل الميقات بل منه أو دونه إلى مكة لزمهما الإحرام من الميقات لأنه لا يحل تجاوزه بلا إحرام. هذه صورة ثانية، إذا كان أحرم من الميقات أو دون الميقات فإننا نقول له ما تحرم إلا من الميقات. هناك أحرم من الميقات أو قبل الميقات، من الميقات يحرم من الميقات لا إشكال واضح، قبل الميقات بالصورة هذه التي مثلناها نقول له من حيث أنشأت حجتك الفاسدة تحرم للحجة الثانية التي هي قضاء، لأن الحرمات قصاص. أما الصورة الثانية يكون محرما من الميقات أو دونه، يعني تجاوزه، دونه يعني بالنسبة إلى مكة، قريب إلى مكة، تجاوزه من غير ميقات، من غير إحرام. يقول ها أنتم أول كلفتموني أحرم قبل الميقات، الآن يجوز لي أحرم إيش دون الميقات. نقول له لا، قبل الميقات الإحرام صحيح، ومن الميقات هو أصلا موضع الإحرام، أما دونه فلا، يلزمك أن ترجع إلى الميقات، لا تحرم إلا من الميقات، لأنه لا يحل لك أن تجاوز الميقات على غير إحرام ثم تحرم من دونه. بينما الحال الأولى أحرمت قبل الميقات فينعقد إحرامك وإن كنت مخالفا للسنة، لكن الإحرام ينعقد ما دمت لم تأتي على الميقات بعد، فأنت قبله فنلزمك بأن تحرم من محلك، لأنك كما قيل الحرمات قصاص، أفسدت حجة قد أحرمت لها قبل الميقات بمئة كيلو فتحرم لها في موضعك قبل الميقات بمئة كيلو. بينما الصورة الثانية أفسد حجة قد أحرم لها مثلا من اليتمة متجاوزا الميقات، أو من أبيار الماشي متجاوزا ميقات المدينة بقرابة 20 كيلو أو 25 كيلو، فنقول له لا، من حيث أنشأت إحرامك في هذه الحجة التي هي قضاء عن الحجة الفاسدة لا، لأن إحرامك الأول كان من غير الميقات، وأنت الآن لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات من غير إحرام، فلا يصح القياس هنا، لأنه لا يحل لك ولا لمسلم أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، فتحرم من الميقات. نعم. قال وإن لعلك تقف على هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى مدينته هل يعتبر متمتعا؟ لا، هذا لا يعتبر متمتعا، لأن التمتع هو الجمع بين النسكين في سفر واحد، وهذا قد أحرم بعمرة مستقلة ثم جاء بها ثم عاد إلى بلده ثم أحرم بعد ذلك بالحج وجاء به، فهذا لا يعتبر متمتعا بل هو مفرد، بل هو مفرد، لأن التمتع قد انقطع برجوعه إلى بلده. أهل مكة ما عليهم هدي، ليس عليهم هدي، وهذا يقول: هل أوتر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة؟ قطعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر، وأوصى صاحبه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بأن يوتر قبل أن ينام، فمحال أن يتركه صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. وهذا السؤال قد جاء الجواب عليه في الشرح في الجماع نسيانا وجهلا. وهذا يقول: ما حكم، ما الراجح عندكم في مسألة اشتراط الطهارة في الطواف؟ نعم، لا بد من الطهارة في الطواف، ولا يجوز الطواف بغير طهارة. هل يعد المسعى من المسجد الحرام وهل للحائض المكوث فيه؟ المسعى ليس من المسجد الحرام، فلو حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة وكانت هذه المرأة عليها سعي فإنها تسعى وهي حائض ولا يضرها ذلك. فلو انتظرت رفقتها على الصفا أو على طرف المروة فإنها لا تعتبر في المسجد. وهذا يسأل هل يجب الحج على من أتى إلى المملكة العربية السعودية ولم يكن له تأشيرة حج وهو لم يحج قبل؟ أقول له لا تحج، حج الحج المصرح لك به، ولا تكلف نفسك ولا تعرضها للإحراجات ولا للإشكالات. الإشكالات أمرها ظاهر، والإحراجات أن تلبس بالنسك وتقع لك بعض الإشكالات التي لا تستطيع الخروج أحيانا منها أو قد تشق عليك، فأنت يا أخي لا تفعل إلا ما تعلم أنه الطريق الصحيح. وإذا لم يؤذن لك الآن يؤذن لك العام القادم إن شاء الله، وإذا لم يؤذن لك ولم تعطى التصريح فالله جل وعلا يعذرك في هذا. وتنظيم الحج من الأمور التي يجب على المسلمين أن يطيعوا ولاة الأمر في هذه البلاد فيها، وذلك لأن التنظيم منه المقصود مصالح المسلمين. فلو رأيتم عدد الحجيج وزحمتهم بسبب الكثرة الكاثرة التي في بعض الأحيان يغلق المسجد الحرام من بعد العصر إلى 11 ليلا على الطائفين لا يستطيعون دخوله، وذلك لشدة الزحام يصل بالمرء إلى حد الهلاك في الداخل، لو رأيتم هذا لعرفتم أن مثل هذا النظام المقصود به الحرص على سلامة المسلمين. فيجب علينا أن نطيع لأن هذا من المعروف، والطاعة في المعروف واجبة. يقول من أراد أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع فهل ينوي نيتين أم أنه ينوي نية واحدة؟ نقول إن نوى نيتين لا بأس حسن، وإن نواه طواف إفاضة دخل فيه الوداع لأن الإفاضة أقوى، وإن نواه وداعا ولم ينوه إفاضة لم يصح، لم يكن عن طواف الإفاضة، فالأمر خطير، فعلى صاحبنا أن يأخذ هذا الذي سمع. وهذا يسأل عن المكرهة وقد جاء جوابها في الشرح، من جامع امرأته بالإكراه. وهذا ماذا يفعل؟ يقول ماذا يفعل من احتلم في الحج؟ يغتسل، هذا الذي يفعله، يذهب إلى دورة المياه ويغتسل، ولا مانع من أن يصب الماء على رأسه أو يصب الخطم على رأسه الذي يغسل الرأس. فلو سقط شيء من الشعر، كأنه يسأل عن هذا، لو سقط شيء من الشعر فإنه لا يضره. نعم. هذا يسأل يقول من رمى جمرة العقبة ثم ذبح وحلق وطاف وسعى هل بعد السعي حلق آخر؟ لا، ما عاد فيه، هو حلق واحد. هذا يقول درس الغد يتعارض مع درس الشيخ عبد الله البخاري تكملة الثلاثيات. نقول إن شاء الله لا تعارض، هنا وهنا، الذي يتيسر لكم تحضرونه، من حضر هنا أعطى الذي لم يحضر هنا، والعكس، تتناوبون إن شاء الله. هذا يسأل أيضا عن أهل مكة أنهم يتمتعون بالعمرة للحج. أهل مكة الكلام عليهم وعلى عمرتهم قد تقدم معنا في أول الكلام، ذهب الإمام أحمد وطائفا العلم إلى أنه ليس عليهم عمرة على أهل مكة، وإنما الطواف متهيئ لهم في جميع الأوقات. هذا ما عرف أقرأه. هذا يقول متى يأتي القارن بالعمرة؟ القارن سبق الكلام عليه أيضا معنا. والقارن أن يدخل أن يحرم بالحج بالعمرة والحج معا، فإنه إذا قدم البيت طاف وسعى ولا يحل من إحرامه ويبقى على إحرامه، فيأتي منى ثم يأتي عرفات ويقف بعرفة يوم عرفة ثم يدفع المزدلفة ثم إلى منى فيرمي ويحلق أو ينحر ثم يحلق، هكذا الترتيب، ثم يطوف بالبيت ويكفيه السعي الأول لعمرته وليس عليه إلا الطواف. أما المتمتع فهو الذي يأتي بسعي آخر، فهذا حال القارن. هذا يقول كفارة الحج الفاسد البدنة كيف يقضيها وهو عليه هدي الحجة الفاسدة وهدي حجة القضاء؟ لا، المراد بالهدي هذا باب آخر، الهدي عليه فيه للمتمتع والقارن شات، أما الكفارة هنا فعليه بدنة فإنه يأتي بها، فما يتعارض البدنة مع الشات، لا تعارض على كفار بين كفارة الحج الفاسد وهي البدنة وبين هدي هذه الحجة إذا كانت. نعم. وهذا يسأل عن تخصيص النساء ببعض الثياب وبعض الألوان، ليس للنساء ثوب معين ولا لون معين يحرمون فيه كالرجال، فالرجل يحرم في ثوبين أبيضين نظيفين، لا يشترط أن يكون جديدين لكن يشترط أن يكون نظيفين. أما المرأة فتحرم في أي ثياب شاءت، أخضر أصفر أحمر أسود، نعم، ولكن عليها أن تبتعد عن مشابهة الرجال فتلبس الأبيض فتصبح كأنها رجل، لأن البياض خاص بالرجال في هذا الشأن خاصة. نعم. وهذا يقول هل يجب على المتمتع أن يسعى سعيا أن يسعى للعمرة بعد طواف؟ نعم، إذا لم يكن هذا الإنسان سعيه الذي يكون بعد طواف الإفاضة للحج وسعيه الأول للعمرة لأنه متمتع، وحينما تمتع حلق رأسه بينما هذا لا يحلق يبقى على إحرامه القارن قبل قليل الذي سئلنا عنه، فالمتمتع إذا سعى أول ما يصل البيت طاف وسعى يحلق أو يقصر، قصر رأسه ثم يحل من إحرامه الحل كله، فسعيه الثاني إنما هو للحج. هذا سيأتينا مباشرة الزوجة، سيأتينا إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.